يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه القاعدة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله في باب الصفات، وهي أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لما سبق وقرر المصنف وغيره من أهل العلم أن كل اسم من أسماء الله عز وجل هو مشتق من صفة، كل اسم هو مشتق من صفة، فليس هناك اسم من أسماء الله عز وجل إلا وهو مشتق من صفة من الصفات، وليس كل صفة يشتق منها اسم. وبهذا يظهر أن بعض الصفات لم يشتق منها أسماء، والأسماء كلها مشتقة من الصفات. تبين أن بعض الصفات أوسع فهي كثيرة، وهذا مبناه على مسألتين: المسألة الأولى أن كل اسم مشتق من صفة، المسألة الثانية أنه ليس كل صفة يشتق منها اسم. فتبين أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وذكر المصنف أن من أمثلة ذلك أن بعض الصفات التي أطرقت على الله عز وجل جاءت في النصوص ووصف الله عز وجل بها نفسه، مثل الإتيان والمجيء والأخذ والإنفاق والبط، أنها ثابتة لله عز وجل، أنها صفات ثابتة لله عز وجل، أو كذلك ما يتعلق بباب الأفعال. ولكن الله عز وجل لا يسمى بأسماء مشتقة من هذه الصفات، فلا يقال مثلا النازل والجائي والآخذ والممسك والباطل، وإنما هذه الصفات دلت النصوص على أنه يوصف بها. قد ذكر بعض أهل العلم أن السبب في هذا أن هذه الصفات جنسها ينقسم، جنس هذه الصفات ينقسم، فمن أفراد هذا الجنس ما يكون من الكمال، ومنه ما يكون من النقص، والذي يضاف إلى الله عز وجل منها ما هو مقيد بالكمال. ولهذا قلنا أن صفات الله عز وجل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، فالمقيد منها مقيد بالكمال. ولهذا لا يصح أن يسمى الله عز وجل باسم من هذه الصفات، هذا ذكره بعض أهل العلم. والأصل في هذا أن الباب توقيفي، فإن هذه الصفات لم نجد في النصوص أن الله عز وجل تسمى بأسماء مشتقة منه، بخلاف بعض الصفات الأخرى مثل صفة السمع والبصر والرحمة والمغفرة، فإن الله عز وجل تسمى بأسماء مشتقة من هذه الصفات. ولهذا قال العلماء أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، هذا من جهة التعدد وأن الصفات أكثر، وإن كان من جهة الدلالة فدلالة الأسماء أشمل من دلالة الصفات وأقوى. فالأسماء تدل على أمرين، تدل على الذات وتدل على معنى قائد الصفات، ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على الرب بدلالة المطابقة على الذات وعلى الصفة التي اشتق منها، في خلاف الصفة فإنها لا تدل إلا على معنى واحد يقوم بذات الله عز وجل. فالأسماء من حيث دلالتها أشمل من دلالة الصفات، وإن كان من جهة تعدد الصفات فإن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لكن المقصود به من جهة التعدد وتنوع الصفات، وليس المقصود أن الصفات هي أشمل يعني في دلالتها من الأسماء، ينبغي التنبه لهذه المسألة. وهذه قاعدة وارثة كما بينها المصنف ومثل لها ذكر من الأدلة لثبوت بعض الصفات، وأنه لم يأتي في الأدلة ما يدل على تسمي الله عز وجل بها كما مثل تحت هذه القاعدة. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به لدليل السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي بحيث لا يفسق بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. وعن هذا التقسيم قاعدة ثالثة أن صفات الله عز وجل منقسمة إلى ثبوتية وسلبية، إلى ثبوتية وسلبية. فالثبوتية هي ما دلت على الثبوت، السلبية هي ما دلت على النفي مع إثبات كمال الصدق كما سيأتي. فالثبوتية هي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ دقة كلام المصنف في قوله أو على لسان رسوله، لأن المثبت لها هو الله عز وجل، وإنما أثبتها عن طريق الوحي لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء من ذلك إلا البلاغ عن الله عز وجل فيما أخبر به عن ربه، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. فهو يخبر عن الله عز وجل بما أوحى إليه الله عز وجل. فقال المصنف ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والقدرة والاستواء والعلم وهكذا سائر الصفات. هذه صفات ثبوتية لا يتقدمها نفي ولا تنفع عن الله عز وجل، وإنما هي ثابتة لله عز وجل كما أخبر هو عن نفسه وكما بلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال يجب إثباتها لله تعالى حقيقة، يعني دون تأويل كما فعل المعطل أو المشبه الذين لم يثبتوا حقائقها. ولهذا قول المصنف هنا فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة، هذا فيه رد على المعطل وعلى المشبه، لأن المعطل عطلوا حقائقها والمشبه لم يثبتوا الحقيقة اللائقة بالله عز وجل على الوجه اللائق به. وهذا فيه أيضا رد على الطائفتين، لأن سبيل المعطلة لا يليق بالله عز وجل وسبيل المشبهة لا يليق بالله عز وجل. ثم ذكر أن إدراكها واجب لله عز وجل بدليل السمع والعقل، والسمع المقصود بها الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. واستدل المصنف بهذا بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، الكتاب الذي أنزل من قبل. فهذه الآية دلت على وجوب الإيمان بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الإيمان بالله تضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، والإيمان بالكتاب يتضمن تصديق بما جاء في كتاب الله من الأسماء والصفات وغيرها من الحقائق، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان فيما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه عز وجل. والأدلة كثيرة، وإنما ذكر المصنف هذا الدليل العام الذي يدل على إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة، وإلا فالأدلة كثيرة، يعني هذا دليل عام مجمل، وإلا فالأدلة التفصيلية كثيرة جدا في إثبات هذه الصفات الله عز وجل. ولهذا أهل السنة لم يثبتوا صفة لله عز وجل إلا عن طريق السمع، وإن كانوا يدركون بعقولهم أن الله عز وجل مستحق لصفات الكمال، لكن الأدلة التي الصفات التي أثبتوها أثبتوها بطريق السمع، أثبتوها بطريق السمع. وكذلك العقل، قال فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يأتي حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب. هذه ثلاثة أسباب يعني تجعل التردد والشك في الخبر، وهو إما الكذب إما الجهل وإما الكذب وإما العيب عدم الفصاحة، فإن أكثر ما يخطئ الناس في كلامهم من إحدى هذه الجهات الثلاث، إما أن يتكلم المتكلم بجهل فيخطئ وهو لا يدري أنه مخطئ، أو يعلم أنه مخطئ لكن يتكلم بجهل، أو يعلم الحق ولكنه يكذب، أو يعرف الحق في نفسه ولكنه لا يستطيع الإصلاح عنه فيتكلم بكلام لا يدل على ما يعني عرف وفهم. لهذا لا بد من العلم يعني في النفس وفي اللسان الذي هو مفتح عما في النفس، وكم من أخطاء وقعت للعلماء في التعبير في تعبيرات لا تدل على حقيقة ما أرادوا، ولهذا يعتذر عنهم أهل العلم فيقولون إن هذا اللفظ مجمل وإن كان الذي أراد المتكلم هو كذا وكذا وهو حق، لأنهم يعرفون من مذهب هذا العالم أنه لا يتعمد الخطأ هذا، وأن في كلامه ما يدل على أنه لا يعتقد ما يدل عليه اللفظ. وكذلك فالله عز وجل هو الذي أخبر عن نفسه، ولا يمكن للخلق الإحاطة بعلم الله عز وجل وبصدق الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وكلام الله عز وجل هو أفصح الكلام، ولا يستطيع الخلق أن يأتوا بمثله أو ببعضه. ولهذا من كان من أهل الفصاحة والبيان إذا ما قرأ هذا الكتاب عرف أنه ليس من كلام البشر. ومن تأمل الآية الواحدة، وهذا ينبغي تدبره، من تأمل كثير من الآيات في كتاب الله عز وجل، بل عامة الآيات في كتاب الله عز وجل، تأملوا كيف أن بعض الآيات تشتمل على أمر أو تعدد في الأوامر والنواهي والأخبار والحقائق، ستجد الآية التي لربما تكون بمقدار نصف سطر أو سطر اشتملت على حقائق كثيرة لو أراد المتكلم أن يبين هذه الحقائق لاحتاج أن يمضي الكثير من العبارات، تكلم بكثير من بعض العبارات حتى يفصح عن هذا الأمر. وهذا يعرفه من يبذل الوسع في الاجتهاد أن يكون كلامه فصيحا بينا واضحا، خصوصا في التأليف، فإن التأليف من أصعب الأمور. ولهذا يحتاج المؤلف إذا عرف الحق، أو المتكلم الذي يعلم الناس إذا ما عرف الحق، أن يبينه بعبارات واضحة وبينة وموجزة حتى يتمنى. ولا يمكن للناس مهما أوتوا من البلاغة والفصاحة والبيان أن يأتوا بمثل كلام الله عز وجل. فينبغي تأمل هذه المسألة، تدبر كلام الله عز وجل، فإنه معجز في ألفاظ وفي معانيه. ولهذا ما زال الناس يستنبطون من المعاني وما خفي على من سبقهم، وتأتي أشياء ونوازل يعرف الناس حكما من كتاب الله عز وجل بعد أن عرفوها في الواقع، وتكون هذه خفيت على من سبق لأنهم لم يعرفوا هذه الحقيقة، فلما وجدت عرفوها. وهكذا لا يزال هذا القرآن معجز، يعني في من أوجز كثيرة، مما يدل على أنه من كلام رب العالمين، وأنه ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل ولا لغيرهما مما قرأ القرآن إلا البلاغ عن الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني عن الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، قال مصنف: وهو أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأصحهم بيانا. كلام المصنف يعني هذا في غاية الدقة، وهو يعني شبيه بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد قرر هذه القاعدة لما ذكر الصفات وذكر العلم، أن مرجع القوى في العلم ترجع إلى ثلاث: إلى قوة العلم، وإلى قوة البيان، وإلى قوة الإرادة. وهذا الذي ذكره المصنف. والنبي صلى الله عليه وسلم قد آتاه الله هذه القوة الثلاث. أما العلم فعلمه الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله، ولهذا لا يمكن أن يقدح بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يتطرق إليه الخلل والخطأ في وجه من الوجوه. وأما قوة البيان فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم كما أخبره عن نفسه. وأما قوة الإرادة فهو ما أخبر الله عز وجل به عن نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليه في المؤمنين رؤوف رحيم. فهو أحرص الرسل على أمته، ولهذا لما حذرهم من الدجال، وفتنة الدجال هي من أعظم الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقال في الحديث: لقد وإنه مكتوب بين عينيه كافر. وقال: إني قلت فيه قولا لم يقله نبي قبلي أو وصفه بوصف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من المبالغة يعني في النصح للأمة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة ويوجهها، حتى أنه هم في آخر حياته أن يكتب لهم كتابا حتى لا يختلفوا، ثم بدا له أن يتركه بعد ذلك. قال العلماء: فترك النبي صلى الله عليه وسلم له دليل على أن الله لم يأمره به، ودليل على أنه بلغه من قبل، ولكنه حرصا على أمته أراد أن يكتب لهم كتاب في الخلافة ثم إنه تركه كما تركه من قبل عندما قال لعائشة هل أمي حتى أكتب أدعي لأباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمنى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم بعد ذلك تركه لأنهم علم أنهم لا يختلفون على نهي أبي بكر. فهذا دليل الحرص الذي سلم على أمته، وإلا فلو أن الله عز وجل أمره بذلك لكتب وبلغ، ولكنه من زيادة حرصه فإنه ما زال يوجه ويحذر ويبين الأمور حتى ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي باب من أبواب الخير إلا وقد بينه وأمر به، أو باب من أبواب الشر إلا وقد حذر منه ونهى عنه. فهو العلم ترجع إلى هذه القوة الثلاث، قوة العلم، ومن أراد هذه القوة فليرتبط بالوحي الذي لا يمكن أن يتطرق إليه الخلف. ولهذا أهل السنة هم أسعد الناس بالحق والإصابة، وتجد الرجل من أهل السنة تقرأ يعني كلامه وكتبه ولا تكاد تظهر على خطأ، وهذا لا يعني أنهم معصومون، ولكن لتمسكهم بهذا الأصل وهو بالكتاب والسنة فإن الله عصمهم في كثير مما أخطأ فيه غيره. وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع الذين تجد أن كلامهم ينقض بعضه بعضا وأنهم في حيرة وشك. فمن أراد قوة العلم فليرتبط بالأدلة من الكتاب والسنة، وليربط كلامه بالأدلة، وليستدل لكل ما يقرر بالأدلة من الكتاب والسنة. هذه قوة العلم. وأما قوة البيان والفصاحة فهو بقدرة المتكلم أن يعبر عما في نفسه، وإلا فكثير من الناس قد يخطئ في التعبير عما يعتقد ويأتي بألفاظ مجملة أو يأتي بألفاظ لا تدل على ما يعتقد، كما يحصل من كثير الآن من الناس الذين يتكلمون يتكلم بشيء فإذا ما رجعته فيما يتكلم تجد أن فهمه صحيح لكنه لا يستطيع أن يعبر. ولهذا قرر أهل العلم كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أصول أهل السنة التعبير عن الحقائق الشرعية بألفاظ شرعية، وهذا المنهج ظاهر في كلام السلف أنهم ما كانوا يسمعون الكلام وإنما كانوا يرتبطون بالألفاظ الشرعية، وهذا ظاهر عند كثير من الأئمة المصنفين في الحديث وفي غيره، وهذا ظاهر عند الإمام البخاري، فإن تراجم البخاري لكتابه هذه التراجم ليست منه وإنما هي من النصوص، عندما يترجم يعني لباب في كتاب العلم فإنه يترجم لألفاظ النصوص ولا يكاد يأتي بشيء من عنده، وأحيانا يعقب ببعض الآثار عن السلف. وما كان البخاري ليعجزه أن يأتي لألفاظ من عنده، ولكنه أحب أن يكون كتابه كل ما فيه مأخوذ من النصوص ومن كلام السلف، وهذا في التراجم. أما الأحاديث فهي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والقوة الثالثة قوة الإرادة، وهو أن يكون لدى المتكلم الإرادة في أن يبين، لأن بعض الناس قد تكون له قوة العلم وقوة البيان لكن ليس له قوة إرادة في أن ينصح للناس. ولهذا تجد بعض من تكون له قوة علمية وقوة بيانية لا يكاد يعني يتعب نفسه في التنفيذ وتنبيه الناس والحرص عليهم، وإنما يذكر المصائب، فمن عرف عرف ومن لم يعرف فإنه لا يعني يكثر من التنفيذ حتى يفهم كل الناس. وبهذه المناسبة يقول المصنف رحمه الله لمن تميز بالحرص على بيان الحق، وهو كما ذكرت يعني في مقدمة يعني التعريف بالمصنف أنه إذا تكلم في مسألة لا يكاد الجالس في المجلس أو من يقرأ كلامه في الكتب يكاد أن تخفى عليه هذه المسألة إن كان من متوسطي الفهم، أما أهل الذكاء فلا يكاد يخفى عليه شيء، وأما من ينقص فهمه فإن هذا ليس بنقص في كلام المتكلم. والمصنف رحمه الله من أهل العلم الذين ساروا على هذا الطريق، وله نماذج من السلف وإنما أخذ هذه الطريقة عمن سبقه من أهل العلم، خصوصا شيخه الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله الذي تميز أيضا بهذه الطريقة، كذلك علماؤنا الكبار الشيخ عبد العزيز رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولكن إنما ذكرت هذا من باب يعني ذكر الشيء في مناسبته، أن المصنف رحمه الله ممن تميز يعني بهذه الطريقة. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الخلق وهو أعلم الخلق بربه وهو أنصح الخلق للخلق، هو الذي أخبر عن ربي عز وجل بهذا، فلا يتطرق الخطأ إلى كلامه بوجه من الوجوه. ولهذا لم يقل أحد من أهل العلم، ولن تجد مثالا واحدا لأهل العلم أن يقولوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الحق ولكن هذا اللفظ لا يدل عليه، وإنما كانوا يجتهدون في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يحصل سوء الفهم ممن ينظر في الأحاديث. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها منزهة أن تدل على غير ما يعتقد وعلى غير ما أراد، واعتقاده هو منزه أن يعتقد بغير ما أوحى الله عز وجل إليه، فلا يمكن أن يتطرق الخطأ إلى خبره بوجه من الوجوه. والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى بما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرجلي، وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الصفات، وهي الصفات السلبية، وهي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، السنة والموت والعجز والنسيان والضغوط وغيرها من الصفات السلبية، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. إذن هنا لا بد من أمرين، الأمر الأول يجب نفيها عن الله عز وجل بدلالة الأدلة على نفيها، الأمر الثاني وهو ما نبه عليه أهل العلم وتتابعوا على تقريره أن هذه الصفات السلبية متضمنة لإثبات كمال ضدها. ينبغي أن تحفظ هذه العبارة لأنه قد يصعب التعبير عن بعض ما قرره أهل العلم، صفات السلبية تنفى عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضدها ثم بين المصنف السبب في هذا، قال وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفسه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، ولأن النفي المحض عدم، هذه مسألة معروفة ومقررة عند عامة العقلاء، فإن النفي ليس بكمال حتى يتضمن كمال الضد، والذي يدل على هذا أنه قد يوصف بعض يعني القاصرين ببعض هذه الصفات، فيقال مثلا في وصف الجاهل لن يخطئ في مسألة فهذا لا يدل على الكمال لأنه لا يتكلم في العلم حتى يخطئ، ولهذا ينقل عن أحد القراء أنه أخطأ خطأ فاحشا، فلما عوتب في هذا قال الذي لا يخطئ جاهلا، فلما سئل عنها وإذا بها جاهلا، لأنها لا تتكلم في العلم حتى تخطئ، هذا معروف. ولهذا يقولون أن كل من تكلم في العلم أخطأ، والذي لا يخطئ هو الذي لا يتكلم في العلم، فليس النفي يدل على الكمال حتى يتضمن إثبات الضد، فيقال هو لا يخطئ مع العلم، هو لا يخطئ مع العلم. أما الذي ليس عنده علم فإنه لا يتصور فيه لا الإخابة ولا الخطأ، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فالذي يصيب ويخطئ هو المجتهد في العلم في البحث، وأما الجاهل فإنه لا يتصور منه الخطأ والإصابة في العلم، وأما من جهة العمل فنعم إذا فعل فإنه إما أن يصيب وإما أن يخطئ. ولأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء، النفي عدم، لأنه ممكن أن تصف المعدوم بكل الصفات السلبية، فتقول في المعدوم ليس بجاهل وليس يعني بعاصي وليس بكذا وكذا وكذا، فإذا ما سئل عنه وإذا به معدوم. فالعدم يوصف في كل الصفات السلبية، لأنه ليس له وجود حتى يوصف يعني بالصفات الثبوتية، فإذا أن العدم ليس بشيء، والصفات السلبية كلها ممكن أن يوصف بها المعدوم، كل معدوم ممكن أن يوصف بالصفات السلبية. ولهذا أنكر أهل العلم على غلاة المعطلة الذين لا يصفون الله عز وجل إلا بالصفات السلبية أن هذا أفضى بهم إلى إنكار وجود الله عز وجل، لأنهم بالغوا في وصفه بالصفات السلبية حتى عطلوا وجوده، بل إن غلاة هؤلاء يصفونه بالنقيضين، وهؤلاء يشبهونه بالممتنعات، يقولون ليس بذي طول ولا بذي عرض، وليس فوق ولا تحت، ولا بقادر ولا عاجز، وهكذا. وهذا تشبيه له بالممتنعات، والممتنع هو أغرب في العدم من المعدوم لنفسه، فإن المعدوم غير موجود، وأما الممتنع هو الذي يستحيل وجوده. ولهذا هؤلاء الذين أغرقوا في النفي إما أن يشبهوه بالمعدومات وإما أن يشبهوه بالممتنعات. والشواهد لهذا من كلام العرب، فإنهم يصفون بعض من يريدون هجاءه وتنقصه بالصفات السلبية، كما مثل المثنّى في قول الشاعر، وهذا البيت منسب في حطيئة في قوله: قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة يصغر هذه القبيلة، لا يقدرون بذمة، وفي بعض روايات لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنهم أهل عجز وعن الظلم. ولهذا فإن هذه القبيلة ليست مندوحة لهذا، وإنما هي لا تظلم لعجزها عن الظلم، لا تظلم لعجزها عن الظلم، وإنما الذي يمدح بترك الظلم هو القادر عليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل، لأن الإمام يستطيع الظلم والبغي، فإذا عدل مع القدرة فإن له ذلك الثواب العظيم. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في كل إنسان يعدل، لأن كثير من الناس يعدل ليس يعني رجاء فيما عند الله عز وجل، ولكن خشية الاعتداء عليه أو لعدم قدرته على الظلم أصلا. ولكن متى يمدح العادل؟ هو القادر على الظلم، هو القادر على الظلم. ولهذا الإمام العادل ممدوح، لأن قدرته على الظلم وعلى الناس أكثر من غيره. فهذه القبيلة موصوفة لأنها لا تظلم، لكن ليس هذا من باب المدح ولكن لعجزها عن هذا. ولهذا ذكر العلماء أن العاجز عن المعصية ولم يفعلها أنه ليس له ثواب من قدر عليها فتركها لله عز وجل، فالقادر على الزنا تركه لله عز وجل ليس كالذي ليس له شهوة ولا يقدر عليه، فهذا صرفه عن قدرة وذاك صرفه عن عدم قدرة، فهذا مجاهد نفسه والآخر لا يحصل له ذلك. وكذلك قول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، يعني يقول أن قومه وإن كانوا ذوي حسد ونسب فإنهم ليسوا من الشر وإن هانوا، ليسوا من الشر في شيء وإن هانوا، يعني أنه لا يصدر منهم شيء من الشر. وهذا لا يتصور الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ إلا أن يكون لهم علم من هذا الأمر، فهذا على سبيل يعني هجاء التنقص لهم، وإنما يوصف بترك الشر من كان قادرا عليه. وهذه أمثلة دليل على أن نفي الشر هنا ونفي الظلم إن لم يتضمن كمال الضد فإنه لا يكون مدحا. نعم. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. هذا مثال لإثبات لنفي بعض الصفات عن الله عز وجل مع إثبات كمال الضد، فنفي الموت في قوله الذي لا يموت نفي الموت يتضمن كمال الحياة، نفي الموت الذي يتضمن كمال الحياة، وإلا فقد يقال أن المعدوم لا يموت، المعدوم لا يموت والممتنع لا يموت والذي ليس فيه حياة لا يموت، ولهذا الناس يقولون يعني في الأشياء التي تقبل الموت أو يوصف بها التي لا تقبل الموت لأنها هي ميتة، لكن متى يكون نفي الموت كمالا؟ إذا كان في حق الحي، والله عز وجل موصوف بالحياة ومن أسمائه الحي وهو متضمن لكمال الحياة الأبدية التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها ثناء، وهو موصوف بعدم الموت لا يموت، فتضمنت هذه الصفة نفي الموت مع إثبات كمال الحياة لله عز وجل. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، فنفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. نعم. ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم مع إثبات كمال عدله، فإن نفي الظلم لإثبات كمال العدل وأن الله عز وجل لا يظلم بعدله، وإلا فالله عز وجل على كل شيء خبير، ولكنه سبحانه وتعالى لا يظلم لعدله بكمال عدله، بل إن الله عز وجل لا يؤاخذ الناس بعدله فيعفو عن الكثير، وإن عاملهم بعدله فهو ليس بظالم، لهذا يقول العلماء يهدي من يشاء فضله ويضل من يشاء عدله، وليس هناك اسم الثالث وهو الظلم، فالناس بين في معاملة الرب عز وجل لهم بين الفضل والعدل، بل إنه ما من نعمة جرت على يد المخلوق إلا وهي من الله عز وجل ابتداء، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا لأهلكم، فأصل الهداية من الله عز وجل، ولهذا قال العلماء الخذلان هو من باب الشرف، فالأصل في الإنسان الضراء، والذين اهتدوا بهداية الله عز وجل ومن ترك هدايتهم فإنهم أهل ضلال، وليس هناك فعل في حق هؤلاء، وإنما أمرهم يرجعه إلى الترك أن ترك إعانتهم وهدايتهم، ولهذا قال ابن القيم اتفق العلماء على أن التوفيق أن يعان العبد، وعلى أن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين جهده وبين نفسه. نعم. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، مثال ذلك نفي العجز نفي العجز يتضمن إثبات كمال القدرة، كذلك كمال العلم. قال المصنف: لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة. يعني الجهل العجز عن الأشياء، والعجز إما عجز علمي أو عملي، حتى في الدين الآن إما عجز عن معرفة العلم عن أسباب الخير وإما عن العمل. ولهذا مقام الأئمة في الدين هم الذين تحقق لهم كمال العلم وكمال العمل، وهم أهل اليقين والصبر، كما قال الشيخ الإسلام: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاليقين قوة في العلم، والصبر قوة في العمل، وبهما تنال الإمامة في الدين، وهكذا في كل شيء. فكلما قوي العلم في الشيء وقوي العزيمة والفعل اكتمل القدرة وحصل التأثير. ولهذا يثبت الله عز وجل له العلم والقدرة: إنه كان عليما قديرا، وكما قال: لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهو أحاط بكل شيء قدرة وعلما. وكذلك القصور إما أن يأتي من قصور القدرة، إما من قصور العلم أو قصور القدرة، مثل الصناعة عن صناعة المصنوعات، إما من قصور العلم عن معرفة يعني هذه الصنعة، وإما عن قصور العمل يعرف صنعة ولكنه عاجز في بدنه، وقد يكون قوي في بدنه لكنه جاهل للصنعة. قالوا: بهذا المثال علمنا أن الصورة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال، لأنها تتضمن نفي النقص عن الله عز وجل وإثبات كمال الرسل، ولهذا فهي متضمنة لصفة لنفي الصفة السلبية وإثبات صفة ثبوتية. والصفة الثبوتية قد تكون عامة مثل إثبات القدرة، نفي العجز. هنا ثلاثة أمور: نفي العجز عن الله عز وجل صفة سلبية، مع إثبات كمال رده وهو القدرة والعلم، والقدرة بابها واسع ما تتضمن من الصفات كثيرة كذلك العلم. وبهذا يتبين أن هذه الصفات السلبية أنها تتضمن يعني من حيث الإجمال تتضمن أمرين: أول نفي الصفة السلبية، ثم إثبات كمال ضدها وما يتفرع عن ذلك من معاني كثيرة، يعني من إثبات صفات الكمال لله عز وجل وتنزيهه عن صفات النقص. نعم. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نعم. القاعدة الرابعة: قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. والشيخ الإسلام يعبر عن هذه المسألة بأن طريقة الكتب السماوية والرسل هو التصفيق في الإثبات والنفي في الإجمال، لأن التصفيق في الصفات الثبوتية تعدد وتكثر، وأما في الصفات السلبية فهو تنزيه عن صفات النقص، وإن كانت هي تتضمن إثبات كمال القدرة لكن الصفات الثبوتية أشمل في دلالتها على الكمال. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. نعم. يعني أكثر الصفات ثبوتية كما قرر الشيخ الإسلام. قال والرسل جاءت بنفي مجمل وإثبات مفصل. بنفي مجمل وإثبات مفصل. هذا يقرره الشيخ الإسلام كثيرا ويذكر له الشواهد. والمصنف حاول استقراء بعض أنواع أو أسباب النفي الذي يأتي في الكتاب والسنة. قال أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية. وهذا ينبغي أن يعرف أن ما ذكره المصنف هنا وما يذكره غيره ليس المقصود هو الحصر وإنما المقصود هو التمثيل. فنحن لا نقطع بأن الصفات السلبية لا تأتي إلا لهذه المقاصد. والمصنف ما أراد إلا التمثيل ولهذا قال غالبا فلا يعني الحصر، فإن أصعب ما يكون هو أن تحصر الأدلة في أنواع أو في أسباب معينة. ولهذا طريقة العلماء يقولون من الأسباب أو من الحكمة كذا والله أعلم. فذكر عدة أسباب. قال في الأحوال الثانية الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد، لبيان عموم كماله. وهذا من الصفات يعني السلبية التي تضمن إثبات كمال الضد، فنفي المثل لإثبات كمال الأحدية وأنه ليس له مثيل وليس له شبيه، وكذلك نفي الكفر لنفي الكفر لإثبات الكمال من كل وجه وأنه ليس له مكافئ ليس له نظير. والحالة الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله تعالى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كما نفى نسب اليهود إليه النقد قالوا إن الله فقير، وكذلك يعني في قوله يد الله مغلولة. فيأتي النفي نفي النقص الذي دعاه الكاذبون بطرق كثيرة أيضا، إما أن يأتي أحيانا في مقام نفي إثبات ما نفي ما ادعاه هؤلاء الكاذبون من النقص، وإما أن يأتي على سبيل النفي العام وهو التسبيح كما يأتي في بعض المواطن التي يوصف الله عز وجل فيها بصفات النقص فينجه الله عز وجل نفسه عن ذلك. وهذا ولهذا شرع التسبيح يعني في من جملة الأذكار في هذه الأمور في تنزيه الله عز وجل عن كل النقائص، والتسبيح تنزيه لله عز وجل عن كل نقص. الثالث دفع توهم نقص من كمال فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني عندما يذكر الله عز وجل خلق السماوات والأرض فإنه ينزه نفسه عن خلق السماوات والأرض بغير حكمة عظيمة، وبهذا يندفع النقص المتوهم عند ذكر يعني هذا الفعل. كذلك في قوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة في أيام وما مسنا من لغوب، لأن هذا فعل عظيم وخلق عظيم، فقد يتوهم المتوهم عندما يخبر الله عز وجل أنه خلق السماوات والأرض في ستة في أيام أن هذا من نقص أو من تعب. قال وما مسنا من لغوب يعني من تعب ومن نقص. وبهذه المناسبة فإن بعض العوام إذا ما يعني طلب منه أن يفعل شيء وهذا يحتمل أن يكون هناك فيه مهلة لفعله يقول الله ما خلق السماوات والأرض التي ستة في أيام، وكأنه يفهم من هذا أن الله لم يقدر على خلق السماوات والأرض ولم يمكن له أن يخلق السماوات والأرض إلا في ستة أيام، وهذا جهل، فإن خلق الله للسماوات والأرض في ستة أيام لحكمة يعلمها الله عز وجل، وإلا فخلقه بكلمة كن، يخلق المخلوقات بكلمة كن وهو على كل شيء قدير. ولهذا جاء في الحديث أن فعله كلام وأن خلقه وأن إعطاءه كلام، يعني يأمر الشيء فيأتمر بأمره فلا يعجزه شيء، فينبغي أن ينزه الله عز وجل عن هذه المعاني الباطلة. ولذا قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب يعني من تعب وخلقه للسماوات والأرض ليس ليبعز عن خلقها في لحظة واحدة ولكن لحكمة يعلمها الله عز وجل. والله عز وجل هو الحكيم في كل ما يفعل، فخلق السماوات والأرض في 6 أيام هو مقتضى الحكمة وهو أحسن من خلقها في يوم واحد لما دل فعل الرب عز وجل على أنها خلقها في 6 أيام. ولكن الحكمة قد تخفى على بعض الناس فيعجزون عنها، ولهذا يقرر العلماء ليس كل ما عجز الناس عن فهمه أنه ليس له وجود، فعجز الناس عن إدراك الحكمة لا يعني انتفاء الحكمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. بارك الله فيكم وجزاكم عنا خير الجزاء.